معناها أن من تاب إلى الله قبل الله توبته. والتوب بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقال المؤلف لهم، لمن؟ للمؤمنين، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالتوبة مقبولة من المؤمنين والكافرين. قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. قد يموتون وهم كفار، إذن لو تابوا قبل ذلك إيش؟ لقبلت. فتبين بهذا أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورا. طيب، قال مصدر أيهما، قابل أو التوب؟ قابل اسم فاعل. إذن فالمصدر هو التوب. نعم، شديد العقاب للكافرين. المؤلف رحمه الله كأنه خص الأول الغافل والقابل بالمؤمنين لقوله شديد العقاب، لأن شدة العقاب إنما هي للكافرين، ولكن في هذا نظرا، لأن المقصود هنا ذكر وصف الله عز وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى أنه جمع بين الفضل والعدل، بين الفضل في كونه غافل الذنب وقابل التوبة، والعدل في كونه شديد العقاب، لأن شدة العقاب من الله عز وجل لمن استحقها عدل، إذ أن الله أخبرنا وبين لنا أن من فعل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة، فإذا فعل الإنسان ما توعد عليه بالعقوبة الشديدة فهو الذي اختار لنفسه هذا، فيكون معاملة الله له به تكون معاملة الله له به تكون عدلا. وقوله أي مشدده، انتبهوا لهذا التفسير، أي مشدده. لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب؟ نعم، لأنهم ينفون الصفات، فالآلة شاعرة، والتشديد فعل بائن عن الله عز وجل. فلننظر الآن على كلام المؤلف، تكون شديد بمعنى مشدد، ولنا أن نطالب فنقول هل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ الجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل، كقول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. السميع هنا بمعنى المسمع، الداعي الذي يسمعني، يؤرقني فلا أنام وأصحابي هجوع نائمون. فمن حيث اللفظ لا اعتراض على المؤلف، أي من حيث جعله فعيل بمعنى مفعل لا اعتراض عليه، لأن ذلك وارد في اللغة العربية، لكن من حيث المعنى فيه نظر، لأن ظاهر قوله شديد العقاب أنه ونفسه عقابه شديد، وهو كذلك. فإذا كان العقاب شديدا لازم أن يكون الألم على من عوقب شديدا أيضا. والعقاب مأخوذ من المعاقبة وهي المجازات، وسميت المجازات عقابا لأنها تعقب العمل، لكنها تذكر غالبا فيما يسوء لا فيما يسوء. شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو إليه المصير، ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الخمسة. والطول يقول أي الإنعام الواسع، أي الإنعام الواسع، هذا الطول. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر. فالطول هو الغنى الواسع، ومن تمام الغنى أن يكون منعما، والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى بالطول. قال وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة. عندنا في عدة صفات: غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. كم هذه؟ هذه أربعة. الأخيرة غير مشتق، فإن ذي بمعنى صاحب غير مشتقة لكنها مؤولة بمشتق. أما ما قبلها شديد العقاب قابل التوب غافل الذنب فهي مشتقة. وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات المعنى المشتق منه، ولكنها للتعريف فقط. ولا يخفى ما في هذا الكلام من القصور التام. كيف نجعل المشتق لمجرد التعريف؟ كيف نقول غافل الذنب المراد بذلك التعريف بالله عز وجل، لا أنه غافل ولا أنه قابل ولا أنه شديد العقاب؟ فهو قاصر جدا، ولا يصح أن نفسر كلام الله تعالى بهذا الكلام، بل نقول غافر مشتق من الغفر، وهو صفة مقصودة، ليس المقصود بهذا التعريف. وكذلك نقول في قابل التوب وفي شديد العقاب. وقول المؤلف موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، قال ذلك هربا من إثبات صفات الأفعال. انتبه، لأنك إذا قلت غافر بمعنى يغفر صارت صفة فعل يتعلق بالمشيئة. وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يوصف الله تعالى بوصف هو فعل، لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يدل على الحدوث، والحدوث لا يكون في القديم، لا يقوم الحدوث إلا بحادث، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول. فالصواب إذن أن غافل وقابل صفتان من صفات الأفعال. وأما شديد العقاب فهي أيضا صفة من صفات الأفعال، لأن التقدير عقابه شديد، فهو من باب إضافة الصفة إلى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن عقابه شديد فتكون كما سبق من الصفات الفعلية. وأما ذي الطول فإذا قلنا إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات، وإذا قلنا إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال. إليه المصير المرجع. الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم أو مؤخر؟ مقدم سعيد. وإذا قدم الخبر أفاد التخصيص والحصر. إليه أي إلى الله وحده المصير المرجع. وهل المراد بقوله إليه المصير أي المرجع في كل شيء، أو إليه المصير بعد الموت؟ الجواب إليه المصير في كل شيء. فإليه المرجع في الحكم بين الناس، إليه المرجع في تدبير الأمور، إليه المرجع بعد الموت، إليه المرجع في كل شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونؤجل الكلام على فوائد الآية إلى غد إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ ها؟ كيف ستسأل؟ لأنها صفة لفعله، ما هي صفة فعل، صفة لفعل الله، يعني نفس عقاب شديد، وهو جعلها مشدد شيئا منفصل عن الله عز وجل. نعم. الله محمد بارك الله فيك. الحروف المقطعة هذه، نعم، الحروف المقطعة، نعم، نعم. قلت إذا قال ابن عباس إن القرآن أربعة أقسام، القسم الرابع أنه ما يعلم إلا الله. لا، هذه تدخل على رأي المؤلف. أما على القول الذي رجحنا فإنه معلوم أنه ليس لها معنى، يعني مما يدخل تحت علمنا أنه ليس لها معنى. نعم. لا، لأن مشدد أي جاعله شديدا، فهي مثل القاد، يعني تعود الصفة على مذهب الأشاعرة إلى القدرة، وتعود على مذهب الماتريدية إلى الخلق، لأن الماتريدية يثبتون الخلق والتكوين بخلاف الأشاعرة. نعم. لا، هذه أوصاف وغافل الذنب وصف، ولهذا جاءت باسم فاعل، وجاء الغفور الذي هو اسمه على صيغة المبالغة. نعم. نعم. هنا سمعتم السؤال، يقول كيف نجمع بين القول بأن أسماء الله تعالى لا تحصى، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ والجواب عن ذلك أن نقول الجواب عن ذلك كل على ذلك. نعم. ألا إذا كان السائل مستفهما فقل الجواب على ذلك، وإذا كان موردا أي مناقضا فقل الجواب عن ذلك، ولهذا يكون الجواب عن ذلك في مقام الرد على من اعترض عليه، والجواب على ذلك في جواب من استرشد. فالآن هل نقول بالنسبة لسؤال الأخ الجواب على ذلك أو عن ذلك؟ على ذلك. نعم. إحسانا إيش؟ إحسانا للظن. ولو جاء واحد يعترض قلنا الجواب عن ذلك. أما الآن فنقول الجواب على ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله لا يتناقض أبدا. فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، علمنا أن من أسماء الله ما لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه، لأن ما استأثره به لا يمكن أن نعلمه. فحينئذ يتعين أن نقول إن معنى قوله إن لله 99 اسما من أصحابها الجنة، أي من أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، فتكون جملة من أحصاها وصفا لكلمة اسما وليست جملة مستقلة مستأنفة. تكون معنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس وله أسماء أخرى، لكن اختر منها 99 فإذا أحصيتها دخلت الجنة. وما معنى إحصائها؟ هل معنى أن تقرأها لفظا؟ لا، إحصاؤها هو معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاه، أي معرفة لفظها ومعناها والتعبد لله تعالى بمقتضاه. نعم. هو نفس شديد العقاب. أنا مثلا إذا قلت فلان قوي الضرب، يعني الضرب هو الواقع منه قوي، العقاب الواقع منه شديد. الموصوف الله عز وجل شدة العقاب هو، أما المعاقب به فهذا شيء آخر. عندنا عقاب ومعاقب به ومعاقب وارد عليه العقاب. فإذا عاقبت شخصا بالضرب فهذا هذا الضرب معاقب به، وأما ضرب الضارب فهو وصفه، وصفه الذي هو عقاب. انتهى. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم إلى آخره. البسملة جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف، فأين متعلقه؟ نعم يا أخي، لا تلتفت إلى أشرت لك أخوان. أين متعلقها؟ يعني بأي شيء تعلق؟ تسمية؟ أي نعم. تسمية يعني واجب على كل شيء. لا لا لا لا، من جهة الإعراب. ما ناش؟ نعم. متعلقة بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. طيب الآن إذا كنت أريد أن أقرأ فكيف تقدر هذا المحذوف؟ بسم الله أقرأ. أحسنت. في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فأتى بإقرأ. طيب، الذين قدروا ابتدائي ابتدئوا، هل تقديرهم صحيح أو مرجوح؟ لماذا؟ ما هو لابد، ما هو هذا؟ نعم هذا ليكون أنسب بمعنى مناسب للمقام. تمام، تقديرهم صحيح، لكن كون الفعل مناسبا أدل على المقصود، لأن كذا قلت أبتدئ بأي شيء، لكن إذا قدرته أقرأ أتوضأ أغتسل وما أشبه ذلك صار أدل على المقصود. فيه أيضا وجه آخر تبين لنا، وهو أنك إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وهذه فائدة أكبر بكثير من مناسبة التعيين. إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وكذلك بسم الله أتوضأ، إذا قلت بسم الله أتوضأ صارت البسملة على كل الفعل من أول إلى آخر، بخلاف ما إذا قلت بسم الله أبتدئ فإن البسملة تكون على الابتداء فقط. طيب، هل سورة غافر مكية أو مدنية؟ نعم مكية. من يعرف مكية سورة غافر؟ نعم سياق السورة هي مكية، مكية، وكل السور المبتدأة بحروف الهجاء مكية إلا البقرة وآل عمران. فما هي ما هو المكي والمدني؟ إذن اليوم أكملت لكم دينكم مكية، وهي نزلت يوم عرفة. نعم طيب، ما نزل قبل الهجرة فهو مكة، وما نزل بعدها فهو مدني. هذا هو أرجح الأقوال، أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني حتى وإن نزلت مكة. طيب، ما هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور؟ نعطي الجماعة. نعم أنت للي وراء. القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور، حاميم وش القول الراجح فيها؟ أي تمام، قال المؤلف الله أعلم بمراده بها، لكن ماذا ما قلنا نحن إنه أرجح؟ لو درسهم انت فاهم الراجع، ما هو الراجع الذي قلنا انه ارجع؟ وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها بالشريط. ليس لها، لكن ذكرنا أن لها مغزى. ما هو حد العرب ويلزوم القرآن؟ أنت فاهم الراجع؟ ما هو الراجع الذي قلنا أنه أرجع؟ مقتضى اللغة أنهما حرفان هجائيان وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ أن القرآن عربي. نعم. أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى، لكن ذكرنا أن لها مغزى. ما هو؟ هو حد العرب والجزوم القرآن نزل وألف نفس الحروف لا تتكلمون بها، ومع ذلك عجز عن الإسلام بمثله، مما دل على أنه من عند الله تعالى. ولهذا نجد أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القرآن. تمام. ما معنى قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟ تنزيله من الله لا من غيره. تمام. طيب، اختيار لفظ العزيز العليم او اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الاسماء في هذه السورة، يعني في سورة فصلة، قال تنزيل من الرحمن الرحيم، هنا قال تنزيل العزيز، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. فصلت مكية. نعم. شرح في هذا ملاحظ من باب التغيير، في القوة أحيانا والرحمة أحيانا. الآية هذه السورة نخليها في الفوائد، خليها في الفوائد أحسن. طيب، ما معنى قوله للطول؟ للطول نعم، الغنى الواسع، ويترتب عليه الإفضال والإحسان. قوله إليه المصير، أي مصير هو؟ مصير كل شيء. طيب، هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء؟ نعم. أطمع إياه. ها؟ كيف؟ شاهد على أن المراد كل شيء يصير الله. لا، أن الله سبحانه وتعالى لا شاهد. لا لا لا، أنا ما أريد تعليل، أنا أريد شاهد للآية على أن مصير كل شيء الله. نفس الشيء، وإليه يرجع الأمر كله، وإلى الله ترجع الأمور. طيب، نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى حامي، من فوائدها أن القرآن الكريم حروف، يرحمك الله، حروف تكلم الله به بحروفه، ففيه الرد على الأشاعرة ومن سلك سبيلهم الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، لكن يخلق حروفا وأصواتا تسمع تعبيرا عما في نفسه. وحقيقة هذا القول نفي الكلام، لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاما ولكنها معلومات علم وليست كلاما، مفهوم. والرد عليهم معلوم من كتب العقائد، منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا ولد به قول النفس حدد، مثل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ومثل من إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ومن فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل، يؤخذ من قول التنزيل كتاب من الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، لقوله تعالى تنزيل كتاب من الله. وذلك أن ما ذكر الله أنه نزله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها فهذه مخلوقة، أو تكون أوصافا لا تقوم إلا بالغيب فهذا غير مخلوق. عرفتم؟ مثال الذي أضافه الله إنزاله إلى نفسه وهو عين قائمة بنفسها قوله تعالى وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد. الحديد مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، مخلوق. إذن فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق، وإلا فهو غير مخلوق. القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغيب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن هو غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بالكتاب، الكتاب. فلماذا وصف بالكتاب؟ نقول أولا لأنه يكتب، فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا. ثانيا أنه في صحف بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. ثالثا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعليه فكتاب بمعنى مكتوب. وحينئذ نسأل هل يأتي فعال بمعنى مفعول؟ نقول كثيرا، كغراس بمعنى مغروس، وبنا بمعنى مبني، وفراس بمعنى مفروش، وما أشبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والعزيز والعليم. من الله العزيز العليم، وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. فالله دل على الألوهية، والعزيز على العزة، والعليم على العلم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن للصفات، وليس كل صفة يشتق منها اسم. ولهذا قلنا إن الصفات أوسع من الأسماء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الأسماء المناسبة للمقام، يعني أن الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يناسب المقام. فهذه الآية تتحدث عن المكذبين للرسل، هذه السورة قصد، هذه السورة فيها الحديث عن المكذبين للرسل وما جرى عليه من الهلاك والانتقام. فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العزة التي هي الغلب، التي فيها الغلب والأخذ، فلهذا جاء هنا العزيز، وجاء العليم ليفيد أنه لعزته أخذ هؤلاء المكذبين، ولعلمه أنزل الكتب وعلم كيف يأخذ هؤلاء المكذبين. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، لقوله غافر الذنب. والذنب هنا مفرد محلا بأل، فيكون عاما، لأن المفرد المحلى بأل يكون عاما، مثل إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفرة، الحث على كل ما تكون به المغفرة. وجه ذلك أن الله لم يخبرنا بأنه غافر الذنب من أجل أن نطلع، من أجل أن نعلم أنه غافر فقط، لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته. فما هي الأسباب التي تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة، منها الاستغفار اللهم اغفر لي، ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها إحسان إلى الخلق، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا أطشى. فأسباب المغفرة كثيرة، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها فغفر الله له. المهم أن نتعرض ليش؟ لأسباب المغفرة، لأن ذلك مقتضى قوله غافر الذنب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده، ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريا على مقتضى الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة؟ التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور، وهي ما يعرف بشروط التوبة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل، حب التقرب إليه والفرار من عقوبته. فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق ولا حصول الجاه والرئاسة، وإنما يحمله إيش؟ الإخلاص لله. الثاني الندم، الندم على فعل الماضي، أن يشعر الإنسان بانفعال، ندم وحسرة على ما وقع منه. أنت معنا؟ فلا بد من ندم، لأن الندم هو الذي يتبين به حقيقة رجوع الإنسان إلى الله، وأن هذه المعصية أثرت في نفسه، فندم على ما جرى منه. لا يقال إن الندم انفعال، والانفعال يأتي بغير الاختيار كالغضب مثلا والحزن من الواقع. يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب، فهو انفعال يقع من الإنسان، ليس كالانفعال الذي يأتي سببه من الخارج، هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع. الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنها. فإن تاب وهو مصر فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء. كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير: أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا؟ إيش هذا؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ وهناك داف، نعم، ويمضغ اللحم جيدا ويقول: أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا. هذا أشبه ما يكون بالمستهزء. لو أن رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وأن تقول: الله أستغفر الله، ما لا أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك، وياك وقالوا لا تأكل وياك، هذا الذي يخاطبه سوف يقول: إنك تستهزئ بي وتسخر بي. فلا توبة مع الإصرار، لا بد أن يتخلى عن الذنب. طيب، إذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل، لكن إذا كان الذنب لغير الله، يعني أذنب في حق غير الله، فكيف يتخلى منه؟ نقول: إذا كان مالا فالتخلي عنه بإيصاله إلى صاحبه بأي وسيلة كان، فإن كان قد مات فإلى ورثته، فإن جهلهم فإلى بيت المال، أو إذا كان بيت المال غير منتظم أو يخشى عليه أن يضيق فليتصدق به هو لصاحبه. كم مرحلة الآن؟ 4: لصاحبه، لورثته، لبيت المال إن جهلهم يتصدق به. وأيهما أولى، بيت المال والصدقة؟ الغالب أن الصدقة أولى، لا سيما في زماننا هذا، حيث إن بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الأمر التصرف الذي يرضي. طيب، إذا كان عدوانا على النفس ما هو مال، فالتوبة منه أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه. فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضاعه، فليذهب إليه ويقول: أنا اعتديت عليك بضرب، اضربني كما ضربت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه متقدما في الصف، فقال الرجل: أقبني يا رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيده، فماذا فعل الرجل؟ قبله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى إلى إلى إلى أتباعه، مكن من الاقتياد الاقتصاص منه. طيب، هذا أثنين: المال والبدن. إذا كان في العرض، اعتديت على شخص بعرض، يعني بأن اغتبته أو سببته، والفرق بين الغيبة والسب أن الغيبة مواجهة، أن السب مواجهة، والغيبة مع الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره، إن كان غائبا فهي غيبة، وإن كان حاضرا فهو سب. التوبة من هذا أن تستحله، أن تستحله. فهل لو قلت: سبني كما سببتك، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا جناية على نفسك. ولكن استحله، استحله هذا إذا كان سبا، لأنه قد علم بذلك. إذا كان غيبة، فهل تستحل تذهب إليه وتقول: إن اغتبتك فاعذرني، اسمح لي؟ الجواب: قال بعض العلماء: نعم، يجب أن تذهب إليه وتقول: أنا اغتبتك فاعذرني، حلني. وقال بعض أهل العلم: لا يلزم استحلاله، بل يكفي أن تستغفر له، كما جاء في الحديث: وإن كان ضعيفا كفارة من اغتبته أن تستغفر له. استغفر له وأثني عليه بما هو أهله في الأماكن التي اغتبته فيها، تكون الحسنات تذهبن السيئات. وهذا القول أصح، لأن هذا فيه البراءة وعدم التشويش، أن ربما لو تذهب إليه تقول: اغتبتك فحللني، مهما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقتنع بها. إذا قلت: إني قلت فيك إنك بخيل، قد يقول: إنك قلت بخيل وجبان، أليس كذلك؟ ربما يقول للشيطان هاته ويأبى أن يحللك. فإذا كان لم يعلم فأحمد الله على ذلك، واستغفر له وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي كنت تبتأ فيها، وبذلك تسلم من الإثم. هذا حكم، هذا أو هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله. طيب، هنا سؤال: بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص، حق مالي لشخص، إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك، ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول: خذ حقك، فيأبى صاحب الحق، يأبى أن يأخذه، فماذا يصنع؟ وهذا يرد كثيرا، يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلمه ويأبى أن يقبل، فماذا يصنع؟ هل نقول إنه حينئذ سقط حقه وصحت توبة المعتدي؟ نعم، ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطي، وإن لم يطلب فإن المعتدي برئ. نقول ننزل هذه الآية هذه الحال على القواعد الشرعية، القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برئ، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يسع. قدم الحق لصاحبه قال خذ، قال لا لا أنت أديه علي بالأول ولا أقبل منك. هذا الذي أبى أن يقبله الذي أخطأ وجنى، لأنه ينبغي الإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره، لكن هذا هو الذي جنى الآن. فهذا الرجل نقول أنت الآن بدأت ذمتك، خل الدراهم عندك إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه، وإن مات إن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ الجواب في هذا نظر، وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا ولم يدخل في ملكه، فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ومن شرط الإرث انتقال المال عن الموروث، وهذا الموروث لم يقبل هذا المال. وقد يقال إن الأصل أنه ملك فيلزم الرد إلى ورثته، وهذا الأخير أحوط، لكن في وجوبه نظر، لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل وأبى أن يتملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه. لكن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته مجهولون، فإن هذا التائب قد أدى ما عليه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أو أن لا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب؟ الأول. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى تبقى صحيحة، وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى فتاب وعاد، يتوب عاد يتوب فعاد يتوب. فإن قال قائل أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب، ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ الجواب نعم، مهما أذنب ثم استغفر يغفر له. لكن لو قال قائل إن ظهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي الله، قلنا لا لا يستقيم هذا، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة، إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب، وهم أهل بدر، فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل خروج قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل. الأول عام لكل أحد، لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربها. وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها. الثاني أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين إني تبت الآن، هذا ليس لهم توبة. وتطبيق هذا عمليا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية، وأما روحك فلا نجاة لها، وإنما نجاه الله ببدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى حتى يشاهدون فيطمئن، فلهذا نجاه الله ببدنه ليشاهدوا. طيب هل يشترط أن لا يكون مصرا على ذنب آخر؟ يعني لنفرض أنه تاب من شرب الخمر لكنه باق على الزنا والعياذ بالله، فهل تصح توبته من شرب الخمر؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلماء من يقول لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من قال بل تصح لأن كل ذنب له جرم، ومنهم من قال إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه فإن التوبة لا تصح، كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فإن توبته من الزنا لا تصح، أو رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم هذا أيضا لا تقبل توبته. ومن العلماء من قال تقبل مطلقا، إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الذنب، لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه، وهذا الرجل عنده جنايات متعددة تاب من واحدة منها فليكن تائبا، وهذا القول أصح، ولكن لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة لأن توبته هذه مقيدة، يعني لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق. فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق، لكنه تائب من ذنب واقع في ذنب آخر. وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على أن يقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع إصرار غيره لا لا لا لا يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح، فهذا صحيح. بقى علينا في الآية نمشي ولا نقل أجزاء إلى بكرة إن شاء الله. نعم كيف نعم نعم ها ايش لا الزنا ما يدخل يعني قل كالسرقة. نعم نعم إذا قطع يده فلا بد من رد المال للأصحاب، نقول هذا بالنسبة لحق الله سقط في إقامة الحد عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحبه. الزنا قد يكون الواقع أن الزنا يشترك فيه الفاعل ومفعول به، حتى المفعول به يتلذذ به الشهوة. نعم إذا قلنا بالإكراه فهذا صحيح عدوان، لا بد من استدلال. حق الله نبي يقيم عليه الحد، وحق العباد وهو الإكراه والعدوان عليه لا بد من استدلال. نعم نعم نعم وصف في الغيب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وصف في الغيب السكينة في قلوب. نعم ها نعم. طيب يسأل يقول رجل سرق من مال من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هدية، هل يقرأ منه؟ لا ما يقرأ، ما رد إذا رد على أنه هدية، وهذا قبله على أنه هدية وأن المهدي له عليه منا وأنه يحتاج إلى مكافأة. نعم فرد نعم وضع لها وقال هذه هدية لكان مخالعة. ألف ريال يحط معه ريال يقول هذه هدية علشان ريال من ألف ريال لا لا بل. لكن الحمد لله يقول الله أنا في حال السفة في حال السفة حصل، وهذه تقع كثيرا في حال الصغر واللعب الكبير ما هو سهل، لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من صاحب الله يأخذ قلم يأخذ ساعة، لا بد أن يوصله إليه ويقول هذه حق لك على. ولكن لو قال مثلا هذه من إنسان تاب وقد سرقها منك ولا قال أنا ولا غيره، هل يصح أو لا؟ هذا يصح، هذا يصح، والله أنه ينبني على الاستدلال المجموع. نعم يوسف نعم الفعلية نعم أي لكن على أنها صفات ذاتية. ثم هو أيضا المؤلف لاحظ شيئا آخر من جهة النحو، وهو أن غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب هذه الكتاب مضافة وإضافتها ليست محضة، إضافتها ليست محضة، إضافتها إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف. عرفت؟ هي من خارج أصفات، لكنها ما هو قصده. شوف إضافة المؤلف وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات. إذا كان موصوفا بها على الدوام ماذا تكون؟ صفات ذاتية. ثم يقول فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة، المشتق غافل وقابل وشديد، يقول للتعريف، يعني لأن إضافتها أفادت التعريف. كالأخيرة، ما هي الأخيرة؟ للطوء، فإن هذه الإضافة أفادت التعريف لا شك، لأنها إضافة اسم جامد إلى معرفة فيكون معرفة. فصدوا يا جماعة، ما أدري أنتم فهمتم هذا ولا رطانك عاشي لغة إنجليزية ولا عربية؟ طيب انتبه، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا أضيفت فإنها لا تفيد التعريف، إضافتها لا تفيد التعريف، ويسمون هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية، وبعضهم يقول محضة وغير محضة. أتى المؤلف بهذا الكلام لأنه يورد عليه مسألة: الله العزيز العليم، هذه معارف ولا غير معارف؟ معارف. إذا قلنا غافر صفة لله، غافر صفة لله، وقلنا إن إضافتها لفظية، ورد علينا إشكال: الإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف، فتكون الصفة نكرة وصف بها معرفة، ووصف المعرفة بالنكرة غير جائز. أولا تقول لا يجوز أن تقول جاء زيد فاضل، لا يجوز، يجب أن تقول جاء زيد الفاضل. فإذا كانت الإضافة في غافر وقابل وشديد لا تفيد التعريف، وأعرضناها على أنها صفة، صار بها الإشكال، وهو أننا وصفنا معرفة بنكرة، وهذا غير جائز. أراد المؤلف أن يصحح الموضوع فقال إن هذه الصفات لا يراد بها الحدوث، وإنما هي صفات على الدوام، وإذا كانت الصفات على الدوام خرجت عن مشابهة الفعل وصارت الإضافة للتعريف. لأجل أن يصح وصف اسم الجلالة أو لفظ الجلالة بهذه الصفات لما كانت إضافتها إيش؟ محضة معنوية. مفهوم الآن؟ طيب، لكن للمعربين قول آخر، بل قول ثالث. القول الآخر يقولون إن غافر وقابل وشديد إنها بدل من الله، والبدل لا يشترط فيه موافقة المبدل منه، لكن القول بأنها بدل غير صحيح، لأن علامة البدل أن يحل محل المبدل منه، وهذا لا صحيح، هذا وصف زائد على الموصول. في رأي ثالث لإخواننا الكوفيين السهلين الميسرين، يقول يجوز أن تنعت المعرفة بمثل هذا التركيب ولو كانت الإضافة لفظية غير محضة، يعني يقولون ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة غير محضة يجوز أن يكون نعتا للمعرفة اعتبارا باللفظ، لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا أخوان، لأنه إيش؟ أضيف إلى معرفة، وإن كانت الإضافة عندهم غير حقيقية وإنما هي لفظية، فالنحويون يقولون لا يهم لفظية أو معنوية، ما دام ظاهر اللفظ منسجم الصفة مع الموصوف فهذا يكفي. والقاعدة المتبعة عندنا فيما إذا ورد خلاف بين النحويين أن نتبع الأصل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. ونحن لا نأثم إذا اتبعنا الكوفيين في رأيه، لأن هي مسألة شرعية. طيب، على كل حال، على رأي الكوفيين لا حاجة إلى كلام المؤلف، عرفتم؟ نقول الإضافة لفظية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة، فصح أن يوصف به المعرفة. عرفت يا يوسف؟ اللهم يسر. على كل حال، هذا بحث يعني لا يدرك الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعان، محضة معنوية ولفظية غير معنوية. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا بالأمس على شروط التوبة، أذكرها بالإجماع. الشرط الأول الإخلاص، الثاني كف الدم والتخلي عنه. أقرأ على اليمين. الشرط الثاني التخلي عنه. لا. الحزم على هذا. لا. لا. الندم على ما فات من الذنب. كمل. نعم. او قبل طلوع الشمس من مغربها. تمام. اذا كانت التوبه من حق ادمي، هنا ذكرنا انه اقسام. ها. المال او البدن او العرض. نعم. المال فلا بد ان يستقبلها، وذلك فلا بد ايش؟ يصل المال الي او الى ورقتي او الى بيتي. نعم. تمام. وكف البدن يمكنه. نعم. يمكنه من الاقساط. واذا كان في العرض. كان قد شبه مثلا امامه. وإذا كانت في غيبته فلعدم يعني يجد الضغينة. ففي التفصيل، كان في غيبته ففي التفصيل. ما هو التفصيل؟ يعني كان هذا الأمر لسبب في قلبه ضغينة أو إذا كان في غيبه ففي التفصيل. ما هو؟ شل هذا، شل العمود هذا، لأنه يدرد بينه وبين الناس. نعم. طويلة. نعم. محمد كان غيبته، كان وصل إليه، فإن كان قد بلغ. نعم، قد بلغ هذا جذب إليه ويستحل ويستحل أيضا أن لا يكون يعني عندما يأتي يستسمح أن يعني يتمر عليه أو لا. نعم. ذكر العلماء شيئين كثيرين. الأمر الأول كما ذكرنا أن يذهب إلى هذا الرجل إذا علم به، إذا كان قد بلغه أنه ارتابه فلا بد أن يذهب ويستحل. هذا واحد. وإن لم أن لا يخبره بأنه قد ارتاب. لا لا إذا كان لم قد بلغ. الآن كلمونا عن إذا كان قد بلغ. يجب أن نستحل. طيب، وإذا لم يبلغ ففيه قولان للعلماء. القول الأول نعم. أن يذهب إليه ويبلغه ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام. طيب أيها الإخوة.